شي مبعيد هو عليها قلبي ما يصبر يا بران سحرير وفرس نقطة راح تلعب شي مبعيد هو عليها قلبي ما يصبر يا بران سحرير وفرس نقطة راح تلعب هذا الحرة وقعني زارتيس Get them out.